وصلنا بعد الكلام عن الخشوع في الصلاة إلى ما ترجم له المؤلف بقول فصل، ومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الذل والخضوع لله عز وجل الدعاء، لأن الرسالة لم تؤلف خالصة للخشوع في الصلاة، وإنما هي تتحدث عن الخشوع عموما. والخشوع في الصلاة أحد أنواع الخشوع، بل هي أبرز العبادات التي يظهر فيها الخشوع لله عز وجل. قال: ومن أنواع، بعد أن تحدث عن كون الصلاة هي أعظم العبادات التي تتجلى فيها عبودية الخشوع لله عز وجل، ذكر أن الدعاء كذلك من العبادات العظيمة التي يظهر فيها الذل والخضوع لله عز وجل. ولذلك وجدنا رب العالمين يقول في القرآن الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. انظروا، وقال ربكم ادعوني، الدعاء أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون، لم يقل عن دعائي بل قال عن عبادتي. فعلمنا أن الدعاء من العبادة، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث: الدعاء هو العبادة. ويروى كذلك في الترمذي بلفظ: الدعاء مخ العبادة، ولكن إسناده ضعيف، والصحيح هو: الدعاء هو العبادة، بأسلوب القصر والحصر، الدعاء والعبادة، لأن الجملة الإسمية إذا عرف طرفاها ثم أقحم ضمير الفصل كان ذلك دليلا على ماذا؟ على القصر والحصر والاختصاص. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، تضرع متضرعين لله سبحانه وتعالى. وقال: إنهم، أي الأنبياء، كما في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم، أي الأنبياء، كانوا يسارعون في الخيرات. فمن أراد أن يستن بسنن هؤلاء الذين قال الله تعالى في شأنهم: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي، إن كان النبي الأمين سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه أمر بأن يقتدي بالأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فنحن من باب أولى مأمورون بالاقتداء بهؤلاء الأماجد. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إذن الإنسان المتقي الذي يريد أن يكون على أثر الأنبياء تجد دائما مسارعا في الخيرات، الخيرات العقدية، الخيرات القولية، الخيرات الفعلية، تجده في كل وقت ليس قائما بالخير، لا، مسارعا في الخير، يسارعون في الخيرات، سارعوا إلى رحمة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في رحمة الله، ورهبا من ماذا؟ من عذاب الله وانتقام الله وخشية الله، يخافون ربهم من فوقهم. كانت الملائكة التي هي لا تعصى الله، لا يعصون الله، ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم. فما بالكم بالمنتكس في المعاصي وفي الذنوب حتى أذنيه، ماذا عليه؟ إذا كانت الملائكة يخافون ربهم، وجدنا الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا. في هذا رد على من قال من الزنادقة أو من الجهال إن الله لا يعبد رغبة في جنته ولا رهبة من ناره. هذا كلام إما أن يدل على زندقة وإما يدل على جهل. فمن قاله إن كان يعلم كان زنديقا، إن كان يعلم آثار هذا الكلام وما ولوازمه إذا كان يعلم اللوازم ومتقبل لهذه اللوازم فهو زنديق، وإن كان جاهلا فهذا له حكم الجاهل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، كان الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا، فما بالكم بمن دون الأنبياء. وكانوا لنا خاشعين يخشعون لله عز وجل. قال فمما يظهر فيه الذل من الدعاء رفع اليدين. أتذكرون حينما قال الإمام أحمد عن وضع اليدين على الصدر ذل، ذل بين يدي عظيم، وهذا أحسن ما قيل في فقه وضع اليدين، ذل بين يدي عظيم، وضع اليد اليدين على الصدر. فهنا مما يظهر فيه الذل، والذل مطلوب، أن تذل نفسك بين يدي الله عز وجل، رفع اليدين. رفع اليدين هذا كما يريد الإنسان السائر يمد يديه لكي يأخذ في يدي ما يجود به الأخيار. تصور نفسك تقف وأنت تمد يديك هكذا تطلب من ربك سبحانه، لا تطلب من أحد من أهل الدنيا، فليس عندهم ما يغنيك، صدقني لا يوجد أحد يغنيك، وإنما المغني وحده هو رب العالمين. نسأله أن يغنينا بفضله سبحانه، وألا يجعلنا فقراء إلا له وحده سبحانه وتعالى. فيقول فمما يظهر فيه الذل من الدعاء رفع اليدين. فرفع اليدين يدل على المسكنة، ويدل على الضعف، ويدل على الفقر، ويدل على الذل، ويدل على الاحتياج، كل هذه الأمور. فأنت متحقق بصفاتك، وصفاتك هي الفقر، صفاتك هي الاحتياج، أنت لست غنيا. البشر لا يتصور فيهم الغنى، بل كل المخلوقات لا يتصور فيها الغنى. الله غني لذاته، الله غني بذاته، أما نحن ففقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد وحده، لا يوجد هؤلاء. يقال فلان غني، هذه كلمة مجازية، غني عن ماذا؟ أنت غني عن ماذا وبماذا؟ غني عن ماذا وغني بماذا؟ كلمة غني بكذا تساوي فقير إلى كذا. أنا غني بمركزي ومنصبي والكرسي الذي أنا أجلس عليه، إذن أنا فقير إلى الكرسي وإلى المنصب. غني بفلان من الوجهاء أو الكبراء يعني فقير إليه. يقول لك أنا غني بالله يعني فقير إلى الله، غني بأموالي فقير إلى الأموال، غني بأرصدة في البنوك أو بأراضي عقارية فقير إليها، بدونها تصبح لا شيء. واحد طيب كيف ما الغنى الحقيقي؟ غنى عن وليس غنى بي. إذا عديت الغنى بي، غني بي تساوي معادلة فقير إلى، لكن غني عن الحمد لله أنا غني عنك ماشي، لكن ما انتش غني عن كل الناس، لأنك في حاجة إلى الناس. هل يستطيع الإنسان أن يعيش وحده؟ طيب غني عن الناس، طيب غني عن الأكل، طب لمدة قد إيه تستغني عن الأكل؟ طب تستغني عن الشراب قد إيه؟ ولذلك الفقر فيك صفة ذاتية، أنت فقير، فقرك صفة ذاتية. فقير إلى الطعام، فقير إلى الهواء. واحد يقول أنا فقير، أنا غني بالله يعني فقير إلى الله. طب واحد يقول لك طيب أمال ربنا غني إيه بقى؟ نقول غني عن، ولذلك قال إيه؟ غني عنكم. طيب غني بي؟ آه بنفسي. ربنا غني بذاته، لو قيل غني بكذا يبقى ليس غنيا بالعرش أبدا. العرش وحملة العرش فقراء إلى الله، والذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته هو رب العالمين. ياكم أن تظنوا أن رب العالمين مستوى على العرش فلو أزيل العرش يقع، معاذ الله. ربكم ليس في حاجة لا إلى عرش ولا إلى حملة عرش ولا إلى الملائكة، بل الملائكة والعرش وحملة العرش وكل المخلوقات تقوم بالله، وذلك اسمه القيوم، كل شيء يقوم به. وهو يقوم بذاته ليس في حاجة إلى أحد من خلقه، واضح؟ فغني بنفسه، غني بذاته، غني بأسمائه الحسنى، غني بصفاته العليا. لم نجد شيئا خارجا عنه، ذاته، أسماؤه، صفاته، لا يوجد شيء من ذلك خارجا عن الله، بل هو الله بذاته بأسمائه بصفاته. إذن هو غني بذاته سبحانه وتعالى، ليس في حاجة لأحد من خلقه. نحن الفقراء يا أيها الناس، يا كل الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ولذلك قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم. البعض يظن أنه ما أريد منهم من رزق بمعنى أنه سبحانه لا يريد منهم أن يسعوا في الأرض من أجل أن يرتزقوا، لا، هذا خطأ. ما أريد منهم من رزق، لأن الناس نظروا إلى العبيد بالنسبة لهم في الدنيا، بيعمل الإنسان مع العبيد؟ بيجعل العبيد يعملوا، كما جاء في حديث الحارث الأشعري: فمثل من يشرك بالله كمثل رجل له أرض ولو ممتلكات ولو أموال، فقال لعبدي اعمل وأدي إلي، يعمل من أجل سيدي ويقدم النتاج ويقدم المحصول ويقدم الرزق والعمل لسيدي. ولذلك السيد كان يعمل ماذا؟ يجعل العبيد يعملون ويتكسبون ثم يأتون له بنتيجة الأموال، فهم يأتون له بالرزق فيرزقونه. يعني إيه يرزقونه؟ يعني يأتون إليه برزق. فرب العالمين يقول: أنا لست كملوك الدنيا ولست كسادة الدنيا، أنا غني عن العالمين. فحينما أقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني لمصلحتهم هم وليس لمصلحتي، ولذلك قال: ما أريد منهم من رزق، أن يأتوا برزق لي، لأن الله يطعم ولا يطعم، والله الصمد الذي غني عن العالمين وكمل في سؤدده سبحانه وتعالى، فليس في حاجة إلى طعامكم وشرابكم أو أن تعملوا وتؤدوا إليه ناتج أعمالكم. فقال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، أنا لا أحتاج لا طعام ولا رزق منكم، وإنما أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فواضح في كلمة ما أريد منهم من رزق، يعني لأن البعض يظن ما أريد منهم من رزق يعني أن يسعوا في الأرض من أجل أن يرتزقوا هم، لا، ليس هذا هو القصد. وإنما رب العالمين قال: فامشوا في مناكبي وكلوا من رزقي، وإنما يقول: ما أريد منهم من رزق يرزقوني أنا إياه، أنا خالق الرزق، أنا الذي أجود عليهم. وعبادتكم لله ليست مؤدية النفع لرب العالمين، وإنما مصلحة ومنفعة العبادة تعود على من؟ ولذلك قال سبحانه في الحديث القدسي، حديث الذي هو أشرف أحاديث أهل الشام، أشرف أحاديث أهل الشام، يقول فيه رب العالمين سبحانه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن المسألة العبادة عائدة إليكم. يقول: فمما يظهر فيه الذل من الدعاء رفع اليدين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء في مواطن كثيرة، وأعظمها في الاستسقاء، أعظمها رفعا، فكان يبالغ، فإنه كان يرفع فيه يديه حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، يرفع يده كده، لدرجة أنه كان في هذه الحالة يخالف المعهود في الدعاء. فالمعهود في الدعاء أن تكون بطون الكفين إلى السماء إلى الله، وتكون الظهور إلى الأسفل إلى الأرض، لكنه حينما يبالغ يصبح الأمر بالعكس. ولذلك قال الفقهاء في صلاة الاستسقاء إنها فيها قلب للحال، وذلك كان يقلب الرداء لقلب الحال، فبدلا من أن تكون اليدين هكذا تصبح هكذا من شدة حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم كما سنذكر إن شاء الله. قال: وكذلك كان يجتهد في الرفع عشية عرفة بعرفة، حينما يكون في عرفة عشية عرفة آخر اليوم بعد العصر. وخرج الطبراني رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين. واخدين بالكم؟ كأن المسكين، المسكين كان يفعل هكذا، بيمد يديه هكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا، واخد بالك؟ وهذا الحديث رواه في الأوسط وفي الإسناد كلام، يعني ليس بصحيح، الحديث ليس بصحيح. قال: وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكنا مطرقا برأسه ويمد يديه كحال السائل، وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار، هذه الحالة وضع اليدين كما صورت لكم. ومن ذلك أيضا افتقار القلب في الدعاء، لأن الفقر كالخشوع، يعني الخشوع من الممكن أن يظهر الإنسان نفسه خاشعا والقلب ليس بخاشع، وهذا الذي كان يستعيذ منه السلف ويقولون استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ خشوع النفاق قالوا: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. حقيقة الخشوع أن يكون في ماذا؟ في قلب الإنسان. وكذلك الفقر الحقيقي في القلب، وليس الفقر الحقيقي بما يظهره الإنسان من ظاهره. فبعض الناس ممن كانوا يتسمون بالفقراء وهم الصوفية، في طائفة منهم كانوا يتسمون بالفقراء، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة بعنوان الصوفية والفقراء، مجموعة يقولون عن أنفسهم فقراء ويظهرون الفقر. الفقر لا يظهر في العلن ما يخالفه في قلبي، فمن الممكن أن أظهر لكم أني فقير وأنا مسكين وأنا خاشع، والحقيقة بعكس ذلك، وزاهد، والحقيقة بعكس ذلك. فالزهد الحقيقي في القلب، فمن الممكن أن يكون الإنسان مرتديا ملابس طيبة وجميلة، كما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل منا يحب أن يكون ملبسه طيبا ونظيفا، وكذلك مركبه. فلذا والكبر قال: لا، إن الله طيب يحب إن الله جميل يحب الجمال. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح من يظهر من مظهره شيئا طيبا، بشرط أن لا يكون ذلك نتيجة لما في القلب من كبر. إذا ولذلك تحدث بنعمة الله عز وجل عليك، فارتدي ملابس طيبة، ملابس نظيفة، تأتي المسجد بملابس طيبة، ملابس نظيفة، لكنك لا تظهر على ظاهرك خلاف ما في قلبك. ثم نزاهد، لا، الزهد الحقيقي في القلب. بعض الناس يظهرون هذه الأمور، وللأسف القلوب مليئة بالآفات، القلوب تريد ألا تتملك المال، يريدون أن يتملكوا قلوب الناس. يعني بعض من هؤلاء الذين يظهرون الذل والمسكنة والفقر من أصحاب هذه الأعمال والأحوال كما يقال عنهم، تجدهم حقيقة الواحد يريد أن يتملك قلوب الناس. يعني هذا لا يريد أن يظهر بمظهر الرجل الذي يرتدي ملابس فخمة وسيارة فخمة حتى لا ينظر إليه الناس على أنه من أهل الدنيا، فهو غرضه وهدفه أن يتملك قلوب. بسم الله ما شاء الله، الرجل ده زاهد، الرجل ده مفيش زي ده، سايب الدنيا، ده دايس على الدنيا باللي فيها، ده الدنيا بتأتي راغمة وهو مش بصلها، هذا عنده أهم من أي شيء آخر. إذا معنى ذلك أنه يريد الجزاء ممن؟ من الناس. فالقضية قضية قلب وليست قضية مظاهر، القضية الحقيقية قضية قلب. وطبعا القلب مع الأعمال الظاهرة الموافقة للكتاب والسنة، حتى لا نخالف السنة. ويأتي بعض الناس كما رأينا أن حاتم الأصم حينما كان لا يضع اليدين على الصدر ويقول: أشتهي منذ 40 سنة، أن أضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ولكن أخاف ألا أظهر مسكنة أو خشوعا ليس في قلبي. لا، هنا أنت خالفت الإيه؟ السنة. لا، تلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن عليك بمداواة قلبك، عليك بمداواة قلبك. فيقول: ومن ذلك أيضا افتقار القلب. قال: وكان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكنا مطرقا برأسه ويمد يديه كحال السائل، بشرط ألا يكون فاعل ذلك غرضه أن يراه الناس ليتحدثوا يعني بشأنه. بسم الله ما شاء الله، الرجل ده من أهل الخشوع ومن أهل البسمة، الرجل ده بيقوم الليل. إذا دخل هذا الأمر في قلبك فاحذر على نفسك، واعلم أنك بهذا دخلت في الرياء المهلك، الرياء المحبط للأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. احذر، احذر أن يكون تعلق قلبك بكلام الناس. بسم الله ما شاء الله، ما أخشع، بسم الله ما شاء الله، ما أزهد، هذا الرجل كأنه الصحابة، هذا الرجل كأنه الإمام ابن القيم، وانت تسمع هذا الكلام فتفرح. من هنا يدخل عليك الداخل وتضيع عبادتك، فاحذر. بعض الناس كان يريد ألا يراه أحد في طاعة لله، باستثناء الفرائض التي أمر الإنسان أن يظهرها في جماعات، بصرف النظر عن الفرائض التي لا بد وأن تكون بين الناس، عليك أن تخفي أعمالك عن الناس. اجعل بينك وبين ربك سبحانه وتعالى أعمالا لا يطلع عليها سواه سبحانه وتعالى. اجعل بين وزك، تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة بيمينه فلا تعلم شماله ما أخفت يمينه. إذا كانت الشمال لا تعلم، يبقى من باب أولى أن الناس لا يروك في هذا الأمر، واضح؟ يبقى معنى ذلك أن تسعى جاهدا حتى تخرج من قلبك العجب، وتخرج من قلبك التعلق بالناس، وتخرج من قلبك بهدفك، حتى ولو أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر يكون من أجل الله. قبل أن تكتب كلمة، قبل أن تكتبها انظر هل أنت تكتبها من أجل أن تأخذ إعجابات عليها والناس تسقف لك والناس يقولون بسم الله ما شاء الله، ده رجل قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا ترى حينما تكتب ولا ترى حينما تقول كلمة إلا الله وحده. انظر في هذا المقام، ربك مطلع عليك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت الآن مراقب من قبل رب العالمين. طب أنا هأقول الكلمة، هكتب كلمة، هل أنا أريد بذلك ثناء الناس أم أريد بذلك رضا الرحمن؟ ولذلك أناس يكتبون وتنسى كلماتهم وتضيع كلماتهم ويقولون كلاما. لماذا؟ لأنه للأسف ما كان الكلام فيه إخلاص، فالكلام المخلص يعيش. ولذلك انظروا إلى الكلام الذي كتب من عشرات يعني من مئات السنين، في كلام حفظ وفي كلام ضاع، وربما كان الكلام الذي ضاع ضاع ونسي ولم يصل إلى الناس. ربما كان في علم كثير، ولكن رب العالمين لم يشأ أن يحظى الناس بالاطلاع عليه، ومع ذلك تجد رسالة مثل هذه الرسالة مثلا جاءت إلينا وبنقرأ فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يعيذنا من العجب ومن آفات النفوس ومن الرياء.